فجورا أو نطغى غرورا. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء. يا سميع الدعاء نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أنت الشافي، اللهم أنت الشافي، اللهم أنت الشافي، اللهم اشف مرضانا في البيوت والمشافي، اللهم اشف مرضانا في البيوت والمشافي، اللهم اشفهم بشفائك، اللهم اشفهم بشفائك، اللهم اشفهم بشفائك، اللهم داوهم بدوائك، اللهم عافهم من بلائك. اللهم لا غنى لنا ولا لهم عن رحمتك وفضلك وجودك وإحسانك وعطائك يا أرحم الراحمين. اللهم انقطع الرجاء إلا منك، وخابت الظنون إلا فيك، وضعف الاعتماد إلا عليك. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين والصهاينة الغادرين المحتلين. وطهر المسجد الأقصى من رجس اليهود الغاصبين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم احفظهم، عجل نصرهم، واجبر كسرهم، وأقل عثرتهم، وأقل عثرتهم، واكشف كربتهم، واشف مرضاهم، وفك أسراهم، وتقبل موتاهم في الشهداء يا رب العالمين. اللهم اهزم أعداء الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم من اعتدى على المسلمين، من اعتدى على أموالهم ودمائهم وأعراضهم وبلادهم، اللهم دمره تدميرا، اللهم دمره تدميرا، اللهم دمره تدميرا يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الكائدين وعدوان المعتدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين وظلم الظالمين وعدوان المعتدين يا رب العالمين. اللهم احفظ إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم احفظه بحفظك، واكلأه برعايتك وعنايتك، ومتعه بالصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم احفظ ولي عهده، اللهم سدد أقواله وأعماله وأراءه يا رب العالمين، واجعله هاديا مهديا يا رب العالمين. اللهم انصر به دينك وأعلي به كلمتك يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين أجمعين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت،

اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والحب حب العمل الذي يبلغنا حبك يا رب العالمين. اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوةً لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغًا لنا فيما تحب. اللهم نزِّه قلوبنا عن التعلُّق بمن دونك، اللهم نزِّه قلوبنا عن التعلُّق بمن دونك، واجعلنا من قومٍ تحبُّهم ويحبُّونك. اللهم اجعل قلوبنا، مُقبلةً عليك، واصرفها عما سواك إليك. نعوذ بك أن نشرك بك شيئًا ونحن نعلم، ونستغفرك مما لا نعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، ثبِّت قلوبنا على دينك. يا مصرِّف القلوب، صرِّف قلوبنا على طاعتك. نعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تُضِلَّنا. نعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تُضِلَّنا. أنت الحيُّ الذي لا يموت، والجنُّ والإنسُ يموتون. اللهم ثبِّتنا على دينك، اللهم ثبِّتنا على دينك، اللهم ثبِّتنا على دينك، اللهم ثبِّتنا على سُنَّة نبيِّك محمدٍ صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه، اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه، ومحوت عنه آثامه، وأصلحت قلبه فاستعد لما أمامه. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، والعتق من نيرانك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا تولينا صيام شهرنا وقيامه على تقصير منا، اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع آجل أهلنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقينا، وأوسع الرحمة على ماضينا، وعمنا جميعا بعفوك وغفرانك، واجعل الموعد بحبوحة جنتك ورضوانك يا رب العالمين. اللهم اجعل شهرنا شاهدا لنا يوم يقوم الأشهاد، اللهم اجعل شهرنا شاهدًا لنا يوم يقوم الأشهاد، اللهم اجعله شاهدًا لنا بأداء فرضك، ولا تجعلنا ممن تعب واجتهد ولم يرضك. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعوامًا عديدة وأزمنةً مديدة، ونحن في صحةٍ وعافيةٍ وحياةٍ سعيدةٍ يا رب العالمين. اللهم يا واسع الرحمات، اللهم يا واسع الرحمات، اللهم يا جزيل الهبات، اللهم يا عظيم الصلات، اللهم اغفر للآباء والأمهات، اللهم اغفر للآباء والأمهات، اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وارحمهم كما رب، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنهم أكرمونا فأكرمهم، اللهم إنهم أعطونا فأعطهم، اللهم إنهم غفروا لنا فاغفر لهم، اللهم إنهم تجاوزوا عنا اللهم إنهم تجاوزوا عنا فتجاوز عنهم. اللهم عافِ أبدانهم، اللهم عافِ أبدانهم، اللهم اشفِ أسقامهم، اللهم ارفع ضرَّاهم، اللهم حقِّق بُناهم واستجِب دُعاهم، اللهم بارِك لهم في حياتهم، واختِم لهم بالصالِحات من أعمالهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واغفِر للأموات من الآباء والأمهات، اللهم اغفِر للأموات من الآباء والأمهات، اللهم اغفِر للأموات من الآباء والأمهات يا رب البريات. اللهم اجعل قبورهم نورًا، اللهم اجعل قبورهم نورًا، اللهم املأها عليهم سرورًا. اللهم من كان منهم مسرورًا فزده كرامةً وحبورًا، ومن كان منهم معذبًا ملهوفًا فبدِّل حزنه فرحًا وسرورًا، فبدِّل حزنه فرحًا وسرورًا يا رب العالمين. يا واهب النعم، يا دافع النخ،